وأيضا يكون يعني خروجهم كما في بعض الروايات اللي ذكر يشيلها الشيخ حتى يخرج الدجال، وإن كان شر الشيخ في مواطننا يعني ليس له ظهور الآن في مواطن. أنا ما أذكر الشيخ يعني في عباراته التي تكرر أنه مرة يعني غلظ على المرجئة في مقابل إيش الخوارج، ويحتاجوا أن تجمع أثار السلف في هذا، وهل لهم ملابسات معينة؟ ممكن استحنا شو المعاصي إيش اللي هو ظهرت عبارة النخل. يعني في زمن أقول في أزمان متقدمة يعني جدا متقدمة. هل يصرف من غير مستصحب هذا إيش في عصرنا هذا؟ لا كثير من الباحثين يصرح منه إنه يعني أكبر سبب لفشو المنكرات اللي هو إيش؟ يعني الإرجاء. إيه كلام الشيخ سفر. يعني هو اسمع الإرجاء هو يعني هو ما دام أنك ذكرت الشيخ سفر الله يشفيه يعني هو رد فعل المذهب الخوارج. بل هو الشيخ سفر عاد وإن كانت عاد النتيجة هذه تحتاج تحرير، قناعته أن الإرجاء ظهر في إيش؟ ظهر في إيش؟ في أحضان إيش؟ الخوارج. حتى حينز في كتب التاريخ مثلا ابن كثير يقول لك ايش مثلا لما يتكلم عن المعتزله يقول لك ايش مرجئه ايش مرجئه المعتزله. المعتزله عندهم مرجئه بعد يعني في مرجئه المعتزله يعني وعندهم اراء واضحه ان فعلا فيها نفس الشيء. الان عندك مثلا بعض الذين يظن انهم معتزله وهم ليسوا معتزله مثل بشر المريسي هو ليس معتزليا ويقول بخلق القران لكن في الحقيقه لما تنظر مذهب هو يعتبر من ايش من طواف ايش المرجئة يعني لما يذكرون هنا احنا ريسية ولا يحتاج انها يعني تجمع. لكن انا بودي احنا عسل كان طلبة علم لا يكون عندنا ردة فعل يعني احيانا باعتبار ان احيانا فيه يعني هجوم شرس وفيه بغي عدوان على الخوارج او ما يسمى احيانا يقول لك الارهابيين احيانا بعض الناس احيانا من حيث لا يشعر قد إيش يصير عنده بغي عدوان على المرجئة يعني فالخطأ ما يعجب خطأ صح ولا لا. وأحيانا وهذا مهم يعني معرفة أيضا مراتب الانحراف. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه لما كتب منصور كتاب كذا منهاج أو أصدق المناهج أصدق المناهج في إيش المعارج في إيش في اي نعم ماذا الخوارج كتاب ضخم يعني وكتاب تاريخ يعني كله يعني ولكن في المقدمه واضح انه يعرض بايش يعرض باتباع الدعوه السلفيه اتباع دعوه الشيخ انهم ايش انهم خوارج. فكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الدوسني يقول يعني الخوارج ما عندنا ما لهم وجود عندنا الان اي نعم يعني واللي عندكم الان وقعوا في شيء ايش يقصد يعني اللي موجودين في عمان وقعوا في اشد من وقعوا في عباده القبور والاضرحه ومن هذه يعني. فأيضا مراعاة مراتب الشرور مهم يعني عند حين لما تتكلم عن الإباضية في عمان تجد عنده شيء أطم مما إيش مما هم عليه صح لا تلقى عندهم أحيانا علمنا وعندهم أحيانا يعني أشد من هذا أشد من قضية إيش القول بخلق القرآن ولا قضية إنكار رؤية ولا تخليد الأصوات ولا تحتاج تأمل. طيب نرجع لكلام الشيخ قال ولكن الخوارج دينهم عضو هذا سبق أيضا مر بنا. قال والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون والزيدية تفعل هذا والإمامية تارة تفعل وتارة يقولون لا نقاتل تحت راية إمام عصوم اللي هو الإمام إيش المنتظر. طيب هذا المعنى فيه بعض الكلام الشيخ في التسعينية يعني يتكلم عن حالة البدع في وقت العجز وقت إيش القدرة. يقول الشيعة ها؟ كيف؟ قدم الشيعة لما قال الشيعة في عهد التتر يا شيخ ما يقصد عهد التتر كيف؟ كيف؟ التتر لا يعجز بالخوارج دينهم معظم فارغ جماعة المسلمين واستحلال هذه واضح والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون. قصدك الشيعة المفضلة كما يقولون ها؟ لكن صاروا شيعة مفضلة صاروا زيدية ها؟ ما أدري والله شو مقصود بالشيخ بالشيعة هذا، لأنه لا ذكر عندك الشيعة وذكر الزيدية والإمامية، صح لا؟ الشيخ لما ننظر أقصد البطنية استتبعوا كذا كذا نظرنا في التاريخ نجد أن الإمامية نفسهم الذين أتوا بالتتابع إلا بلى ذكره نعم إيه بس الآن هو فرق قالوا الشيعة استتبعوا أعداء الملة، هو كان كلام عام يعني ما هو ما له علاقة بالقضية أنهم أعانوا التتار. ووضح تحت شيخ طيب نقرأ عليكم النص اللي عندنا العليفين. يقول رحمه الله الشيخ في التسعينية، يقول كثيرا ما يكون البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى بقتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته. طيب شو معنى بحيلته؟ سلطان هذه واضح الجهمية، يقول يقتل المقدور عليه. لاحظ الآن يتكلم عن إيش؟ مو قتال، قتل المقدور عليه. إذا كان واليا يعني استرداء السلطان عليه. طيب ماشي، بسلطانه أو بحيلته. ها؟ إيه يعني بالحيلة، يعني مثل اغتيالات الروافض. ها؟ طوسي. كي. أنا شئت أن تقلب عليهم جدارا. إيه إيه هذا نعم إيه. أو بالحيلة هنا زي الاغتيالات عند الباطنية. ومع العجز يشبهون المنافقين. ثم قال هذا في التسعينية الثانية 98-600. وقال الشيخ الرافض، قال الرافض إذا تمكنوا لا يتقون، وانظر ما حصل في دولة السلطان خدى بندة كيف ظهر فيهم الشر الذي لو دام أبطلوا به عامة الشرائع قاتلهم الله. ما مثلا الشيخ الشيعة الآن هم الذين شايعوا عليا والإمامية من جاء بعدهم؟ بيذن بيذن الله طيب ايش الفرق بينهم بين الشيعة الان والإمامية؟ تطورت اصول الشيعة، يعني كانت الشيعة تختار المفارقة ناصرت عليهم، لا يقولون هذا يقول مفارقة جماعة المسلمين، الشيعة تختار هذا ثم قال والإمامية تارة تفعله. يعني قصدك أنهم كانوا يختارون المفارقة والاستحلال، ثم بعدها إيش صار لهم إيش مذهبان، مرة إيش مرة كالزيدية يفعلون هذا، ومرة إيش ينتظرون إيش في المنهج. تذكرون أن مقالة الشيخ ذكر عن بعض العامة لما قابل بعض الروافض أو بعض أئمتهم إيش، وقال لو يعني لو جاء العدو واستحل يعني أموالنا وحريمنا هل نقاتله؟ فماذا قال الرافضي؟ قال لا، حتى يأتي إيش الإمام. فقال عامي هذا مذهب إيش نجس. يبدو أن حق الرافض الآن انتقل لبعض المتسنين الآن. ما قصد قرامته الشيخ موضح؟ كيف؟ ما يقصد قرامته موضح أيه؟ في السطر الثاني. لا ما أظن، لأنه قال الشيعة استتبعوا داء الملة، استتبعوا من الملاحدة، ولهذا أوصف الملاحدة مثل قرامطة. فيقول لك الآن يعني صار الشيعة مثل ما يقول الشيخ في المنهاج كثيرا، يعني صاروا إيش هم طريق ليش للباطنية، صح ولا لا؟ مثل ما قال المنهاج، قال ما أحد إسماعيلية ونصيرية وغير، نعم من بابهم دخل، من باب إيش التشيع، من باب الرفض. هنا قال كنت حنت يعني تحتاج أن نشوف بعدين من هنا. طيب الكلام اللي بعده واضح. هنا حديث هذا حديث الغدير ها زيد بن ثابت، لذلك مثقلين مر بين ثقلين لعظمهم وكبير شأنهما. الشيخ يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم بآل بيت، يعني قال ولم يجعلهم أئمة يرجع المصلح، يعني رد على الرافضة الذي جعلوا ايش من اصولهم الرجوع ايش الأئمة او رجوع للعترة. بقي عندنا الرواية التي ذكرها الشيخ في المنهاج، وهي رواية إيش؟ وإنهما لن يتفرقا. تفرقا ليش؟ الكتاب و نعم؟ أذكركم الله بيتي نعم. حتى يرجع علي الحوض. قال الشيخ قطاع أنا غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، يعني مسلم كذا لا؟ وقال إنها ليست من الحديث، والذي اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة. إذا بعضهم يطعن فيها، ولو صحت فالمراد بذلك أن مجموعهم إيش لا يجتمعون على يعني كذا في المنهاج السابع 18 300. في موضع آخر قال الشيخ عند هذا الحديث قال وأما الحق فليس من الأشخاص الذين وقال عندك حديث حتى يرد علي الحوض، واضح الآن؟ قال وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يريدون إيش الحوض. قال ولو صح هذا كذا يعني، وهو الحديث قال إيش ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. قالوا أما الحق فليس من الأشخاص الذين يريدون إيش الحوض. والعادة تحتاج نراجع كلام شيء على كونه في المنهج الرابع صفحة 40 و200. طيب الخارج خالف السنة التي نعم طبعا سعد سماهم إيش فساقا، صح ولا لا؟ والفسق لغة هو إيش الخروج عن طاعة الله. يقول الشيخ رحمه الله كل من ضل به اللي هو بالقرآن وما يضل به فهو فاسق، وهم ضلوا به بسبب تحريف الكلمة عن مواضعه وتأويله على غير تأويله على غير ما أراد الله تعالى. فالخوارج يعتبرهم فساق لأنهم إيش تأول القرآن عليش على غيره، يعني خرجوا عن طاعة كذا في الفتاوى 76 73 100. طيب الكلام اللي بعده واضح ما في إشكال. الثقلين إيش إشكال؟ الثقلين الجيم أو إنها ثقلين؟ لا لا هنا لا ما أدري، لكن هي المراد هنا في هذا السياق كما لا أخفى اللي هو الكتاب وإيش يعني هوش يعني كما يقول سمي بالثقلين هنا ليش؟ لعظيم شأنهم. قصد كنت متميز بين الثقلين والجن والإنس من ناحية الضبط. بعض يقول إني تاركم فيكم ثقلين كتاب الله وسلم. والله ما أدري إحنا اللي أذكر كذا حتى إني تاركم فيكم إيش ثقلين، ما أدري هذا اللي أعرف. الشيخ يرى أن البيت يجتمع على أرض، يقول لا يتفقوا على ضلالة بنو هاشم، لا يتفقوا، يقول لو صح الرواية يكون إجماعهم يعني حجة، يقول لا يتفقوا على ضلالة، لا يتفقوا. أنت تعرف الشيخ الإجماع المذهب فيه هذا إيش؟ واسع ولا شديد؟ شديد الإجماع الأول. صحيح الشيخ الإجماع الأول في جماعة إيش؟ جماعة إيش؟ الصحابة. تنظير، لكن التطبيق عند الشيخ فيه تجاوز. والله العبرة العبرة بإيش؟ الشيخ ما يعبر عن بعض الأمور بإجماع، يعبر باستقرار. إيه، لكن عبارة اللي في في في في في الواسطية وعبارات أخرى. كلام أحمد إجماع الصحابة. إيه، يعني يقولك إجماع الصحابة. أنا أما بعدها يقول إيش؟ اختلف الناس وتفرق. وبعدها أيضا كما مر بنا في مواطن متعددة. الشيخ يقول ما في مسألة إجماعية، هي أصلا ثابتة بإيش؟ نص يعني بالكتاب والسنة، لكن بعض سيخفى عليه الدليل، الدليل اللي من السنة مثلا أو الكتاب، وأيضا مسألة بالإجماع، ولا ما من مسألة إجماعية هي أصلا إيش؟ يعني كيف؟ إيه، هذا كان في عدة مواطن. المسألة تعد إجماعية شيخ. إيش؟ المسألة تعد إجماعية عند بعض العلماء. الشيخ سامي عبد بيستقر ولا يعبد. إيه. والله حتى يعني والشيخ حاضي يعني يعتبر للشيخ ما أدري والله، يعني الشيخ يعني ما ودنا ندقق في عباراته ونتحاكم، لأنه سبق أن يظهر الشيخ يعني تجوز وتسامح في العبارة كثير يعني، لكن واضح أنه موقفه من الدعاوى الإجماع، وخاصة عند المتكلمين وكلام الإمام أحمد في هذا، والرد على بعض المتكلمين اللي كان يدعون جماعات ابن علي وغيره. صح ولا لا؟ كتاب هذا لا بأس فيه، كتاب ايش دعاوى الاجماع، دعاوى الاجماع عند المتكلمين. لكن فيه اشياء كثيره فايتت عليه، ما ادري سقطت والله، طلعت عليه حق اليحيى في اشياء كثيره يعني معناها واضحه. الاجماع اللي مر بنا اللي حكاه الاشعري ايش التسوية بين المحبه والمشيئه، ما ما ما, ما ذكره. في أشياء كثيرة يعني مهمة. على كل نرجع كلام الشيخ. ثم حدث في آخر، هذا مر بنا في 62 و200 في آخر الصحابة القدري، طبعا هو في آخر عصر الصحابة ظهر القدري والمرجئة كما في موضع آخر. ومرة يقول الشيخ أحيانا يقول إيش في آخر الخلفاء الراشدين ظهر إيش، في آخر الخلفاء الراشدين ظهر إيش الشيعة والخوارج، وفي آخر عصر الصحابة ظهر إيش القدرية والمرجئة، يعني هذه الفرق إيش الكبار، والمعتزلة والجهمية في أواخر إيش عهد التابعين. هكذا الشيخ يعني تقريره. طيب، قال سموا محكم الخوض. نعم، يمكن تقول سموا محكمة لخوضهم في التحكيم الباطل، أو يمكن تقول سموا محكمة لأنهم نفوا التحكيم. ولا ما نفوا، مثل ما القدرية سموا القدرية أنهم إيش نفوا القدر، أو أنهم كما قال عبر خاضوا القدر بالباطل. قال الشيخ عندك وأصل ضلال ظنهم أن القدر، نعم هذا الأصل، أو كما يعبر بقية منشأ الضلال اللي هو إيش التسوية بين المشيئة وبين إيش المحبة والرضا، ويظنون إيش أنك لما تثبت القدر أن القدر إيش سيكون إيش مناقض إيش للشر، لم تتسع عقوله إيش الإيمان هنا، إما يؤمن بهذا وإما إيش يؤمن بهذا. يعني يؤمن بهذا يقول يؤمن بالقدر ويجعل القدر هو إيش هو إيش الشر، أو الشر والقدر يعني. والحق في ذلك أنك أنه لا بد إيش أن نميز، نفرق بين إيش الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والكلمات الكونية والتحريم، الفرقان اللي يسميه الشيخ ويحتفي به في في في كثير من كلامه. هذا أصل الضلال، تجد عبارة واضحة للشيخ في جامع المسائل الثالث 13 و200 والحادي عشر، الفتاوى 11 55 و300. قال حزبا يعظمون الشرع، طبعا اللي يعظم الشرع هم من القدرية وينكرون القدر، وظنوا هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر، فقطع أمره يصل وأن قضوا عهد الله يعني. قال ففرقوا بين الكتاب والسنة، هنا في السطر الأخير اللي هم الخوارج، فرقوا لأنهم أخذوا بالكتاب وإيش وإيش وتركوا السنة، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين، يعني فارقوا جماعة المسلمين. قال فصاروا حزبين، حزبا يغلب الشرع فيكذب القدر، اللي هم من هؤلاء